قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخوتي في الله أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام وقال ذلك في العشر الأول من شهر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أحبتي في الله قد دخل اليوم شهر ذي الحجة وهذه الأيام هي الأيام الأول من شهر ذي الحجة وهذه الأيام العشر العمل الصالح فيهن محبب إلى الله سبحانه وتعالى وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام فالواجب على المسلم أن يستغل وقته في هذه الأيام بالعمل الصالح بالصوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقراءة القرآن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكف لسانه عن الأذى بفعل الخيرات والتصدق وبذل المعروف وأفضل العمل في هذه الأيام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى هو الحج وفي اليوم الثامن من هذه الأيام يحرم حجاج بيت الله سبحانه وتعالى ويرفعون أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم يسيرون إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع يقصرون ولا يجمعون فإذا جاء اليوم التاسع صلوا الفجر في منى وانتظروا طلوع الشمس ثم توجهوا إلى عرفة فإن تيسر لهم النزول بنمرة فعلوا إلى الزوال وإلا دخلوا عرفة وصلوا الظهر والعصر يجمعون بينهما ويقصرون ثم يتوجهون إلى القبلة يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى يدعونه أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم يدعونه أن ينصر الله عز وجل الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، يتضرعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يشكونه ضعف حالهم وقلة حيلتهم، يشتغلون بالذكر والدعاء والتهليل والتكبير إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس توجهوا إلى مزدلفة، فإذا وصلوها صلوا المغرب والعشاء يجمعون بينهما ويقصرون العشاء، ثم يبيتون في مزدلفة. فإذا جاء وقت الفجر صلوا الفجر، فإذا أسفروا توجهوا إلى منى ورموا جمرة العقبة، ثم ينحرون الهدي إن تيسر لهم ذلك، ثم يحلقون فيتحللون التحلل الأصغر، فيجوز لهم بذلك كل شيء إلا النساء، ثم ينزلون إلى مكة فيطوفون طواف الحج، ثم يسعون لمن كان عليه سعي، ثم بعد ذلك يبيتون بمنى. وفي اليوم الحادي عشر يتوجهون بعد زوال الشمس فيرمون الجمرات الثلاث بحصيات سبع. فإذا كان اليوم الثاني عشر فعلوا مثل ذلك، فإن تعجلوا غادروا منى قبل غروب الشمس، وإن تأخروا بقوا في منى إلى اليوم الثالث عشر، ففعلوا فيه كما فعلوا في اليومين اللذين قد سبقا. فإذا أرادوا مغادرة مكة طافوا طواف الوداع، ثم بعد ذلك يعودون إلى ديارهم وقد غفرت ذنوبهم، يعودون إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. وجاء في صحيح الإمام البخاري أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، رأينا أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج المبرور، لكن أفضل الجهاد الحج المبرور. وقال في حديث: عليهن، أي على النساء، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا كان واقفا في يوم عرفة فسقط على الأرض فوقصته دابة، أي داست عليه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر ولا تكفنوه. قال: وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة بعض الناس يحشرون سكارى، وبعضهم يحشرون تائهين غافلين، وبعض الناس يحشرون وهم يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو فضل الحج أحبتي في الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن لا يحرم منه مؤمن، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكرمنا بحج بيته الحرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بحجة مبرورة نعوذ منها وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكتبنا من أهل الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستن بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عمر أن الإمام نافع رحمه الله تعالى قال: سافرت مع عبد الله بن عمر 30 سفرة كلها بين حج وعمرة. وجاء أن سعيد بن مسيب قال: قد حججت 40 حجة. وروي أن سعيد بن جبير كان يقول كان في كل عام يحرم مرتين، إحراما للعمرة وإحراما للحج. وفي هذه اللحظات وأنا أخطب فيكم هذه الخطبة، إخوانكم يمكثون أمام السفارة ينتظرون تأشيرة الحج، وهم في تشوق وتحرك لذلك. لهم ما يزيد عن أسبوع وهم أمام السفارة ينتظرون تأشيرة الحج، وما دفعهم إلى ذلك إلا غلاء الأسعار وارتفاعها في الحج. والناس يشتكون من هذا، يتذمرون من غلاء الأسعار وارتفاعها، والمشاهد والمنصب لهذه الظاهرة يعلم جليا أن هذه الأسعار لا داعي لها ولا موجب لارتفاعها، وهذا هو من قبيل الظلم البين المسلط على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الناس دماء المسلمين كما حرم عليهم أموالهم، فقال في خطبة الوداع قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأموال المسلمين محرمة ولا موجب إلى الأخذ منها دون حق، وأخذ أموال الناس وأكلها بهذه الطريقة محرم لا تبيحه الشريعة. وهذا الأمر قد طلبه مني غير واحد، وطلب إلي أن أذكر هذا فوق المنبر وأن أبين أنه يجب أن تخفض الأسعار حتى يتمكن عامة المسلمين، فقيرهم وغنيهم ضعيفهم وقويهم، من أداء فريضة الحج. أحبتي في الله، احرصوا على أن تتمكنوا من الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، فوالله لا غنى لكم عن هذا الأجر العظيم. تعودون وقد محيت كل ذنوبكم منذ أن بلغتم الحلم إلى يوم حجكم، تعودون كيوم ولدتكم أمكم، تعودون وقد غفرت الذنوب ومحيت العيوب وقبلت التوبة وعفى الله عما سلف من أفعالكم. أحبتي في الله، من لم يدرك أن يحج في هذه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من الحج فيما استقبل من السنوات، من لم يدرك أن يحج في هذه السنة فليبادر بالأعمال الصالحة، وليتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وليستغل أيامه في هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة، فإن العمل الصالح فيها مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حافظوا على صلوات النوافل التي تجبرون بها الفرائض، صلوا لله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 12 ركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتا الفجر قبل الفريضة، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قوموا الليل أحبتي في الله، اجتهدوا على قيام الليل، فإنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ فاحرصوا على الأعمال الصالحة، صوموا في هذه الأيام، فإنه من العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. احرصوا على أن تكون لكم على الأقل ختمة في هذه الأيام، وقد فاضل أهل العلم وقارن أهل العلم بين أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من شهر رمضان، فقالوا إن العشر الأواخر من شهر رمضان تفضل في لياليها على العشر الأول من شهر ذي الحجة، وأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة تفضل في نهارها على العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الأيام التي دخلنا فيها تفضل في أيامها على العشر الأواخر من شهر رمضان، وعشر الأواخر من شهر رمضان تفضل في لياليها على العشر الأول من شهر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من العمل الصالح وأن يهدينا إليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصرهم المبين، اللهم أهلك طاغيتهم يا رب العالمين، اللهم أقر أعينهم بهلاك طاغيتهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم عجل بنصرهم المبين، اللهم أهلك طاغيتهم يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز به أهل طاعتك، ويدل به أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه شرعك، ويجتنب فيه الحكم بالطاغوت. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها، هزلها وجدها، اللهم اغفر لنا ما مضى وارحمنا فيما تبقى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم احد صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم مكنهم في الارض يا رب العالمين، اللهم اهلك عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم ان البر برك والبحر بحرك والجو جوك، فما كان له من قوات في البر فدمرها، وما كان له من قوات في الجو فاسقطها، وما كان له من قوات في البحر فاغرقها. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فك اسر المسلمين في كل مكان، اللهم عجل بفكاك اسرهم يا رحمن يا رحيم، اللهم عجل بفكاك اسرهم يا رحمن يا رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.